الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. باب الذي قبله هو باب الوقار والسكينة، وذلك في الكلام على فضل هذه الصفة والخصلة. وهنا عقد بابا فيما هو أخص من ذلك، الوقار والسكينة حال اتيان الصلاة والعلم. قال: ونحوهما من العبادات، يعني كالمشي في المناسك مثلا الحج، في أعمال المناسك طواف، سعي، وما إلى ذلك من أعمال البر التي يزاولها الإنسان. وذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله تبارك وتعالى هي أعلام دينه، وما شرعه تبارك وتعالى لعباده. ومن أهل العلم كما سبق في بعض المناسبات من يجعل ما جاء به الشارع على نوعين: الأول وهو الشعائر، والثاني هو الأمانات. فقالوا: الشعائر هي الأمور الظاهرة مثل الأذان، صلاة الجماعة، التلبية، الهدي، البدن، الأضاحي وما أشبه ذلك. والأمانات مثل الصيام، الطهارة، الغسل من الجنابة، نحو هذا مما لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. الناس ما يعرفون هذا يصلي بطهارة أو بغير طهارة، فهذه أمانة. والشعائر هي الأمور الظاهرة، الحجاب من شعائر الله جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالرجل أو المرأة الذي يعظم الحجاب ويعرف أنه شريعة ربانية وأنه صيانة للمرأة، هذا من تقوى القلوب، قلب تقي، وذلك أمارة على الإيمان. والذي يستهزأ ويقول خيمة، الذي يقول الحجاب تشويه، أو يقول بأن الحجاب يستخدم لأغراض سيئة، المرأة التي تفجر ونحو ذلك تلبس الحجاب من أجل ألا تعرف، فهذا فاجر، فاجر بلسانه وفاجر بقلبه، لأن هذا لا يصدر عن مؤمن صادق. وهكذا أيها الأحبة، شعائر الله، اللحية من أعلام الدين الظاهرة، هي من شعائر الله تبارك وتعالى. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام أحمد لما دخل عليه رجل وهو مريض وقد خضب لحيته بالحناء فرح به، وكان إذا رأى رجلا تظهر عليه أمارات السنة سر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب ومخالفة المشركين. هذا في أمر يسير، خضاب اللحية. فالمقصود أيها الأحبة أن هذه الأمور الظاهرة من الدين شعائر، فشعائره هي أعلام دينه. الأذان يفرح به المؤمن ويسعد إذا سمع ويجد انشراح، وقد نحن لكثرة تكرره ووروده على أذاننا لا نستشعر هذه النعمة، لكن يعرفها من سافر إلى بلاد لا يسمع فيها الأذان، يفرح يتمنى أن يسمع الأذان ويعرف قيمته وقدره. ولو أننا تأملنا الألفاظ الواردة فيه: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، من كل ما بيدك من بيع وشراء وعقار وأولاد وزوجة ودراسة. والتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. لا يكون للإنسان شيء يقدمه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره. كل هذه في معاني الأذان. حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح. فعلى كل حال طيب ما علاقة هذا من يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب بباب الندب إلى أتيان الصلاة والعلم ونحوها من بالسكينة والوقار؟ إذا جاءها بسكينة ووقار فإن ذلك من تعظيمها، فإن ذلك لماذا؟ لأنه تأدب في المشي إليها، فهي ذات شأن لا يأتيها بأي صفة، يأتيها بطريقة معينة تدل على تعظيم واستجابة لأمر الله جل جلاله. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، طبعا باب أولى أنها إذا لم تقم، يعني جاء الإنسان بعد الأذان وما أقيم الصلاة لا يأتي وهو يسعى، لكن جرت العادة أن الإنسان يسعى إذا أقيمت ليدرك، لا سيما إذا كان الإمام راكعا، فتجد الناس أحيانا يأتونها جريا. والمقصود هنا بالسعي الإسراع في المشي، السرعة فيه. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فهذا غير ما ذكره الله عز وجل في قوله في الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هناك أمر بالسعي، ليس المقصود الإسراع، فالآية ما تعارض ولا تناقض الحديث. الآية فاسعوا، السعي هناك بمعنى العمل على حضورها وترك التشاغل بغيرها من التجارة والبيع ونحو ذلك، العمل على حضورها. تقول فلان يسعى على عياله، إيش معنى؟ يعمل. فلان يسعى في طلب الرزق، يعني يعمل. فلان يسعى لطلب الآخرة، أي يعمل. فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اعملوا على حضورها وترك التشاغل عنها ببيع وشراء وغير ذلك. وهنا فلا تأتوها وأنتم تسعون، السعي هنا غير السعي في الآية، السعي المأمور به العمل على حضورها، والسعي المنهي عنه هو الإسراع. أولا هذا الإسراع وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة وخلاف ما أدب الله به عباده، هذه واحدة. الأمر الثاني وهو أن الإنسان حينما يسعى يأتي بسرعة، ما الذي يحصل له؟ نحن بحاجة إلى خشوع، ونفقد الخشوع كثيرا في عبادتنا، فإذا جلس الإنسان يسرع فدخل في الصلاة يحتاج إلى وقت حتى يتراد إليه النفس. لما يكون الإنسان في حال من احتدام النفس والإجهاد، هذا بعيد عن الخشوع. الخشوع يحتاج إلى طمأنينة ويحتاج إلى سكينة، ولهذا من أراد الخشوع فأول أمر يحتاج إليه أن يأتي مبكرا. فإذا قيمت الصلاة يكون في غاية التهيؤ وأعصابه هادئة، غير الذي يأتي وأعصابه مشدودة وهو لربما خرج من اجتماع أو خرج من عمل أو نحو ذلك يشغل ذهنه، فيأتي مسرعا للصلاة فيدخل ويخرج لا يدري ماذا صلى. فهنا قال: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. وعرفنا معنى السكينة، فيها معنى الهدوء، طمأنينة، الوقار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا كان في طريقه إلى المسجد أو في انتظار الصلاة أو نحو ذلك، فخطواته مكتوبة، خطوة تكتب له ترفع له بها درجة، وخطوة تمحى عنه بها خطيئة. نعم. ولا يزال الرجل في صلاة ما دام ما كانت الصلاة تحبسه أو ما كان ينتظر الصلاة. فهو حينما يكون في طريقه إلى المسجد فهو في الواقع في صلاة، في عبادة، في طاعة، في قربة. ولهذا قبل الصلاة لا يشبك الإنسان أصابعه مثلا، لأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. لكن بعد الصلاة لا بأس أن نشبك الآن أصابعنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن عمرو بعد الصلاة، قال له: كيف بك إذا خلفت في قوم قد مرجت عهودهم وصاروا، وشبك بين أصابعه هكذا. فدل ذلك على أنه يجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة لأنها فرغ الإنسان منها، أما قبلها فلا يكره ذلك. فعلى كل حال نحن في صلاة، نحن نمشي، إذن لماذا الإسراع؟ لكن ليس معنى هذا الإبطاء إنسان يتحدث عند باب المسجد مع صاحبه أو يتحدث بالجوال والناس يركعون وهو متباطئ متراخ عنها، هذا مذموم. قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وزاد في رواية عند مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. إذن لماذا يسرع؟ فما أدركت فصلي وما فاتك، قال هنا فأتموا، على هذه الرواية فأتموا، ما أدركتم فصلوا، هذا يدل أولا على أن الإنسان يوافق الإمام في حالته التي هو عليها أدركه فيها. بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد ما يسجد، يجلس واقف ينتظر لين يقوم الإمام، هذا خطأ. إذا أتيت وهو ساجد فاسجد، إذا أتيت وهو جالس بين السجدتين اجلس معه، وافقه فيما أدركته فيه، لا تنتظر، لأنه يكتب لك ما أدركت فلا تتأخر. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. على هذه الرواية ما فاتكم فأتموا معناها أن الركع، أفترض الآن صلاة العشاء، جاء واحد في أدرك الثالثة والرابعة، على رواية فأتموا تكون الثالثة والرابعة التي أدركها مع الإمام هي رقم واحد واثنين بالنسبة له، واضح؟ والتي يأتي بها بعد ذلك هي رقم ثلاثة وأربعة بالنسبة للمسبوق، فأتموا. وقل مثل ذلك في صلاة الجنازة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فتكون إذا أدركت الجنازة مثلا، الجنازة أربع تكبيرات، الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة يكبر ثم يسلم، جيد. الآن لو أدركه في الثالثة التي هي وقت الدعاء، ما أدركتم فصلوا، على هذه الرواية تكون بالنسبة إليك الأولى، تقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر اللي بعدها اللي هي الرابعة بالنسبة إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، جيد، تكون بالنسبة لك هي الثانية، واضح، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سلم عاد ينظر فيها، لأن أهل العلم في صلاة الجنازة يقول الكثير من الفقهاء ما لم ترفع، إذا رفعت خلاص، فبعضهم يقول كبر هكذا كمل التكبيرات بدون قراءة، لكن إذا كانت الجنازة موجودة تكمل على النسق هذا الذي ذكرته آنفا. وعلى الرواية الأخرى: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، قضاء، والقضاء يحكي الأداء. فعلى هذا تكون ما أدركته مع الإمام الثالثة والرابعة تكون بالنسبة لك ثالثة ورابعة، والذي تقضيه هو الذي فات الأولى والثانية، واضح، بناء على هذا. مثال بسيط، يعني الآن هذا المثال البسيط أدركنا منه لماذا العلماء يختلفون. يعني بعض العامة كثير الآن يسألون بقلق لما رأوا هذه الفضائيات والفتاوى الكثيرة إلى آخره، لماذا يختلفون؟ القرآن واحد والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال لهم: العلماء يختلفون لمثل هذه الأمور، هذا يأخذ بهذه الرواية وهذا رجح الرواية الأخرى واختلفوا، هذا يقول لك الأولى بالنسبة لك هي الثالثة واللي بعدها الرابعة، وهذا يقول لا أنت هي الأولى فعلا والذي تصليه بعد ذلك هو الثالثة والرابعة. على كل حال، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث الأخير هما حديثان فقط في هذا الباب، أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني من عرفة إلى مزدلفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، يعني ضرب للإبل وزجر للإبل وصوتا للإبل، بمعنى أن صارت الإبل هذه نعم لها رغاء من الضرب ومما أصابها من الشدة والمزاحمة، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع. رواه البخاري ورواه مسلم بعضه. البر يعني الطاعة، والإضاع يعني الإسراع، وأشد منها اليوم السيارات. الانتقال من عرفة إلى مزدلفة أظنه أخطر حالة مرور في العالم، يعني شيء هائل هائل. بعد هالدعاء وهالبكاء وهالتأثر ويوم عرفة وخير يوم طلعت عليه الشمس وإلى آخر هذا، ويرجى أن يكون هؤلاء الناس قيل لهم انصرفوا مغفورا لكم، وإذا ركبوا السيارات يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لو كانت السيارات تطير لطاروا. شيء هائل شيء هائل. ولعلكم رأيتم المشهد، لا أحد يفكر أن ينتظر أحد أو يمهل أحد أو يتيح فرصة لأحد، وإنما تجد السيارات روائح العوادم وروائح البريكات شيء هائل. هذا يحترق عليه الجير وهذا يحترق، شيء هائل. وإذا صدمه فإنه لا يعني مجال حتى الاعتذار. نفسي نفسي على إيش؟ على ماذا؟ أنتم في طاعة وفي عبادة وفي قربة، والبر ليس في الإضاع. شوي شوي، رجل يقطع الطريق ثم يضرب ضربة وتجد دماغه منثور والدم قد غطى مساحة حوله وحوله أهله جالسين، وفي منظر مؤلم بعد غروب الشمس عند حد عرفة. لماذا؟ على ماذا؟ هذه طاعة وهذه قربة، وهذه أناس يعني خشعوا وقد ينتقلون من مشعر إلى مشعر. البر ليس بالإضاع. وأنا أتعجب من مثل هذه التصرفات ومن احتدام النفوس والغضب والتوتر الذي عند الناس، وشيء هائل. بالعكس، افرحوا استبشروا أنتم في خير وفي مناسك، ثم هذا التوتر الشديد بحيث كأن صلى الله العافية الشياطين يعني تستفز الناس. أنتم إذا فعلتم هذا انفرجت الطرق وانحلت انحل الزحام وذهب عنكم كل المخاوف، بالعكس أنتم تؤزمون المشكلة أكثر. مسافة ما تجي يمكن ما تبلغ 7 كيلو، ما تبلغ 7 كيلو، تجد فيها مثل التوتر الشديد والزحام والمدافعة. ليس البر بالإضاعة، السكينة السكينة. والمشكلة أن كثير من الناس ينسى نفسه، وكذلك عند رمي الجمار السكينة والوقار. وأنا لاحظت أن الناس يعني حتى في الليل، الليل الرمي خفيف ما فيه أحد، فكنت أتأمل حال بعض الخلائق لا إله إلا الله، يبدو لي أنهم كانوا يسمعون منذ نعومة أظفارهم أن رمي الجمار يعني الموت، كذا يبدو واضح جدا. أنا أتأمل تصرفاتهم وأبتعد عنهم، ما في أحد أمامه، ويأتونك متحزمين وبطريقة تتحول سواعدهم كأنها حديد، ويأتون باندفاع قوي، ما أمامهم أحد. تدافع من بالليل؟ ما في أحد أمامه، ومع ذلك يأتون بطريقة ومتربطين على بعض وبأسطهم نساء وجايينك. الله يعين اللي يصادفون في طريقهم. فأنا كثيرا ما أقف أتأمل في هالخلق والتصرفات وهالحركات، ما أمامك أحد يا أخي على إيش عامل هذا كله؟ هو كذا يبدو لي نرضع مع حليب الأمهات أن الجمرة تساوي الموت حتى لو ما في أحد. فجاي مستوفز الكلام اللي كان يسمعه من الطفولة، الآن هذا تحقيقه إن لم تكن يعني. فتجد مثل تصرف كيف إذا كان في زحام؟ كما ترى الواحد يرتفع من الأرض، يشيلون الناس خاصة اللي ما يريد يزاحمهم ويكون يرتخي معهم حيث ما يؤذي أحد ولا هذول يرمونه هنا والآخر يرميه هناك والثالث، وأحيانا يجد نفسه مضغوط على الحوض وأحيانا شيء هائل، واللي يضرب بحصى واللي يضرب بعصا واللي يضرب بالنعال واللي يصعد فوق هذا يوم كان صغير يمتلي حصى ويضربه يضرب العمود هذا لا، ويوم عرفة تجد عفوا يوم العيد لما كانت ترمى جمرة العقبة فقط، بعضهم يشير للصغرى والوسطى يعني بكرة إن شاء الله، يعني شيء هائل كذا. ولذلك تجد كثير من الناس كم يسأل يقول لك وين الطريق الشيطان، وين الشيطان الكبير، حط باله أنه رايح الشيطان الآن فهو يقاتل. والله المستعان، فالبر ليس بالإضاع لا في الطواف ولا في السعي ولا رمي الجمار ولا التنقل بين المناسك ولا الذهاب إلى المساجد ولا، والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.